بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، معاشر الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا الموعد المتجدد ونتوقف في هذه المحطة الأسبوعية في بيت من بيوت الله لنتدارس كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ولنتواصى بالحق والصبر. مرت بنا في الأيام القلائل ذكرى أو مناسبة ارتبطت برجل عظيم قدم لهذا الشعب ما لم يقدمه غيره في العصر الحديث، رجل أمضى سواده وبياضه، شبابه وكهولته في خدمة هذه الأمة وانتشالها من براثين الجهل والأمية والجهل. إنه عبد الحميد بن باديس رحمه الله. هذا الرجل الذي أخلص لله، فأخلد الله تعالى ذكره على ألسنة الناس. لم يعمر طويلا، مات وفي عمره نصف قرن وعام، بينما مضى على وفاته أكثر من 70 عاما. هذا عمره الثاني المتجدد فينا، وذلك لإخلاصه وصدقه مع الله، فخلد الله تعالى ذكره على الألسنة. مناسبة يوم العلم التي تصادف تاريخ وفاته 16 أبريل، وإنها التفاتة طيبة تحمل معاني عظيمة وتشير إلى قيمة حضارية اتفق عليها العرب والعجم، المسلمون وغير المسلمين، على أهميتها. إنه العلم. ارتبطت هذه الذكرى بوفاته، ذلك أن هذا الرجل وغيره من العلماء هم شموس وشموع تحترق الشمعة لتضيء الآخرين، فهو احترق، أمضى كل حياته تعليما وتعلما وتوجيها وإرشادا ليرشد هذه الأمة إلى الخير، ليأخذ بيدها إلى ما فيه خيرها وصلاحها في عاجلها وفي مستقبلها. إنها ذكرى طيبة تستوقفنا جميعا، أولا وقفة اعتراف وإقرار لأهل الفضل بما بذلوه، ولا نبخس الناس أشياءهم، ولا سيما من كان من هذا الطراز. وإنها أيضا مناسبة تجعلنا نقف موقف تقييم لعلاقتنا بالعلم. نحن أمة الإسلام أمة اقرأ، وهو أول ما جاء به كتاب الله عز وجل. اقرأ، أمة القراءة، أمة العلم، أمة الحضارة. هذه الأمة التي انتشلها الله تعالى من الجاهلية والأمية والتخلف أصبحت أمة تعلم الآخرين وتنشر بين ربوعهم الحضارة والقيم، لكن مر عليها حين من الدهر حتى طمع فيهم الضعيف فاحتلت أوطانهم ونشروا فيهم هذا التخلف، ولا نزال وقد مضى على استقلال كثير من الدول الإسلامية أكثر من نصف قرن لا نزال نراوح مكاننا ولم نأخذ الطريق الذي نتشرف بالانتساب إلى الإسلام ونشرف هذا الدين الذي ننتمي إليه. أمة اقرأ كما نشرت بعض الهيئات والمؤسسات الدولية أن عدد الأميين في بلاد العرب، ناهيك عن بلاد المسلمين الذي قتلهم الفقر والجوع والتخلف، حوالي 70 مليون أمي، أمية القراءة والكتابة. هل هذه الأمة التي تنتسب إلى كتاب العلم، قرآن كتاب العلم ويفشو فيهم الجهل والأمية، هل هذا واقع يشرف هذا الانتساب أم أنه يسيء إليه، يعطي صورة معكوسة عن القرآن وهدايته وما يحمله في آياته؟ ذكرى طيبة عندنا على وجه الخصوص هي هذه مناسبة خاصة بنا نحن الجزائريين، ونتمنى ونأمل أن تكون ذكرى لبلاد العرب كلهم، بل للعالم الإسلامي أن يتوقف يجعل في عامه يوما للعلم ليذكر بقيمته وأهميته ويعرف العلاقة التي بينه وبينه، لكنها مناسبة خاصة بنا لا يمنعنا أن نقف وقفة نقوم بعملية تقييم للعلم الذي نذر ابن باديس حياته في التعليم والإرشاد والتوجيه. أدرك رحمه الله أن هذا المشروع الضخم الاستعماري الصليبي الحاقد الذي أراد أن يمسخ هذا الشعب، يمسخه ويحوله إلى صنف الحيوانات، كتب رحمه الله مرة في مقاله قال: ليس الخبز كل ما نريد، ليس الخبز كل ما نريد. الإنسان المؤمن ليس الأكل ومطالب الحياة هي كل ما يريده في حياته، هناك ما هو أعظم من المعاني يريد أن يحصلها، العلم، لأن الاستعمار الفرنسي حرم آباءنا وأجدادنا من التعلم، وهذا حق من حقوق الإنسان، حينما تحرمه من العلم تجعله في مصاف الحيوانات العجموات. قال: ليس الخبز كل ما نريد، بل نريد علم أن نتعلم، نريد كرامتنا، نريد عزنا، ولا يتحقق العز ولا الكرامة ولا التقدم إلا بالعلم. فحينما يحرمك من العلم فقد حرمك من كل شيء. أدرك الشيخ ابن بديس رحمه الله هذا المشروع الضخم، فبدأ بالتعليم بعد تخرجه مباشرة وهو في عقده الثاني في العشرينيات من عمره، يدرس الصغار والكبار والرجال والنساء ويكتب في الصحف والمجلات. ثم في عام 31 في 5 مايو 31 أنشأ مع مجموعة من أهل العلم جمعية العلماء التي اطلعت بهذه المهمة الكبرى، وهي نشر الوعي والدين في أوساط الشعب الجزائري، لأنه محال أن يتحرر بدن يحمل عقلا عبدا، إذا لم يتتحرر العقول لن تتحرر الأوطان كما يقول الشيخ البشير رحمه الله تعالى. فهذه وقفة نذكر هؤلاء بالخير، وهذه المناسبة التي ترتبط بابن باديس. هذا الرجل هو الذي كان هوية هذا الشعب، كما قال عنه الشيخ العربي التبسي رحمه الله في تأبينه: إذا كان ابن باديس هو الجزائر فلتجتهد الجزائر لتكون ابن باديس، لأنه هو كان يمثلها فعلا صورة عن الجزائر، فلاجتهد الجزائريون ليكونوا صورة عن هذا الرجل في تفانيه وما قدمه لهذا الشعب. فهذه فرصة، أولا نترحم الله عز وجل وأن يتقبله في عباده الصالحين وغيره من العلماء العاملين، وهي فرصة أيضا كما قلت لنعرف موقعنا من الإعراب من العلم، أين نحن من العلم. العلم المطلوب القرآن الكريم كما يقول علماء التفسير في قوله تعالى: اقرأ، حذف المعمول، الفعل المتعدي محذوف. ماذا يقرأ الإنسان؟ اقرأ، أمر جاء بهذا الإطلاق، وحذف المعمول مؤذن بالعموم، بمعنى مطلوب من الإنسان أن يقرأ كل شيء، كل ما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته مطلوب أن يقرأه وأن يتعلمه ويستفيد منه، إلا أنه في عملية التعلم فيه مراحل، فيه أولويات، هذا الذي ينظر إليه. لكن كل علم فهو مطلوب أن يتعلمه الإنسان المؤمن. إحنا مناسبة أن توقفوا قليلا لنرى أنفسنا أين نحن من العلم والتعلم وأهميته. الحقيقة أمر مؤلم جدا، مؤلم جدا موضوع العلم الذي نتحدث عنه. لا أتحدث عن الأرقام التي تنشرها بعض الهيئات الدولية عنا، العالم العربي والإسلامي في تفاوت نسبي، لكن إحنا جزء من هذه المجموعة. تصنيفنا، ترتيب جامعاتنا على المستوى العالمي متدني بعيد جدا عن الأوائل. على مستوى جودة التعليم في المراحل الأولى أيضا بعيد، رانا مع المتأخرين. استقطاب الكوادر والأدمغة أيضا ضعاف، بالعكس احنا الأدمغة تهجر أوطانها إلى الدول الغربية. استخدامنا للتكنولوجيا أيضا بعيد، بعض الدول اللي تعيش تخلف أسبق منا. فمأساة العلم عندنا يعيش مأساة حقيقية، وهذا الأمر لا نلقي باللائمة على فلان ولا فلتان ولا جهة، المجتمع برمته بمؤسساته بمواطنيه. من السهل جدا أن نلقي باللائمة على وزارة التربية، أو ممكن على قطاع المعلمين أو على المديرين، حتى المواطنين، حتى المواطنين نساهم بطريقة أو بأخرى لإقبار العلم كقيمة حضارية في حياتنا، فقد قيمته. الآن للأسف بعض القيم تغيرت في المجتمع، أصبح يحتفى بلاعب كرة القدم أكثر أو بالفنان أكثر بعالم في اختصاصات علمية دقيقة. مأساة، قلت وأكرر، كعينات ونماذج عن قلة اهتمامنا كأولياء بالعلم، أننا لا نتشجع أن نكون ضمن هذه الهيئة التي تسمى أولياء التلاميذ في مدارسنا، لأنه لو كان هذا الأمر له أهميته في قناعتنا وفي تصورنا لضحينا شيء من أوقاتنا ومن جهدنا وراحتنا لنهتم بهذا الجانب، لأن هذه المدارس يدرس فيها أبناؤنا وبناتنا. هذا معناش وقت في بعض الجهات لم يجدوا من يشكل هذه جمعية أولياء التلاميذ، لأن الناس في شغل ليست لهم أوقات، يبذلون شيء من أوقاتهم وراحتهم من أجل أبنائهم، ما يهمهمش قرأ ولا ما قرأش، الأمر سيان. هذا جزء يعكس حقيقة الأمر، حتى لا نلقي باللائمة على جهة، كل عنده نصيب من هذا الوضع المزري للعلم. حينما نعيد العلم كقيمة حضارية بيننا، عندئذ نقول له فعلا ممكن نصلح أن نمثل هذا الدين في آياته الأولى التي نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الذي يكتسي أهمية العلم، ولا تحسبن العلم ينفع صاحبه إذا تجرد هذا العلم عن القيم التي تلزمه، عن القيم الأخلاقية، عن الهوية، عن الانتماء. لا نستفيد بالعلم، الإنسان عالم لكن يبيع أوطانه بثمن بخس، مش ندير بواحد عالم من هذا النوع، يفسد أكثر مما يصلح. العلم في حاجة إلى أن يصاحبه هذه المنظومة تاع القيم، الجانب الديني في العلم، الجانب الأخلاقي. هذا أمر مهم جدا في حياتنا. احنا الآن أولادنا يقرأوا ويتعلموا لكن بدون هوية، بدون انتماء، لا يشعرون بانتمائهم إلى هذه الأمة، ولا يحملون همومها، ولا يتطلعون إلى مستقبل معها عيش النفس. هذا نوع أيضا لا نستفيد منه. يحتاج هذا العلم، المنظومة التربوية العلمية التي نشأ ابن باديس رحمه الله تلاميذه، علم وتحى رسالة، لأن العلم رسالة، علمك الله، فتح الله علمك ما لم تكن تعلم. هذه نعمة، هذه رسالة تحملها في حياتك لترتقي بهذا العلم بأمتك، لا لتعيش لنفسك. أيرضيك أن تكون أنت أعلم العلماء والأمة التي تنتسب إليها في التخلف والجهل والفوضى والفتن والنجاح؟ أيشرفك هذا؟ فلذلك الذي ينبغي أن نؤكد عليه أن نربط مع هذا العلم هذه المنظومة القيمية التي جاء بها الإسلام، هذه المنظومة القيمية التي جاء بها ديننا. علم نعمة من الله تعالى لإذاعة الخير والفضائل والمحاسن، ونربي الناس عليها. هذه القيم نفتقدها الآن. أصبحت المؤسسات التعليمية والتربوية الآن تخرج لنا دفعات من الخريجين مفصولين عن هويتهم، عن تاريخهم، عن انتمائهم. ما الذي نفعل بهم؟ مشكل. فيحتاج الأمر فعلا إلى تأكيد، إلى تأكيد، ورجوعنا إلى هذا الأصل، إلى هذه الهوية الحضارية التي ننتمي إليها، من أقوى البواعث والدوافع التي تدفعنا للتعلم وللعلم وبذله ونشره وإذاعته والتسابق مع الخيرين لبناء المؤسسات التي تنهض بالأمة. هيهات هيهات أن تنهض الأمة على الجهل والتخلف. الحضارات لم تبنى عن جهل وإقلال، وإنما بنيت عن علم. لذلك لا تتوقعون أن ننهض نهضة لها أصولها وقواعدها دون أن نجعل من العلم منطلقنا وبدايتنا. فلذلك كثير من الناس ربما يغالط نفسه، أي نهوض، إنما يخضع لسنن وقوانين ثابتة لا تحابي أحدا، ومن هذه السنن العلم. العلم والعلم للأسف فيه نوع من عدم الاهتمام به، ربما أصبحنا نعطي اهتمامات لأمور أخرى في العقلية الجماعية تاع المجتمع. لا نتسابق لإنشاء مدارس، روضات، ولو خاصة تعاون المدارس العامة، لكن تنشئ الناس متشبعين بهذه الأخلاق التي جاء بها الدين، علما وأخلاقا. فهذا الأمر للأسف الناس لا تلتفت إليه ولا تهتم به. احنا معلش، الدولة كدولة عندها مسؤوليتها، مؤسساتها، لكن كمواطنين ألا نستثمر في العقول؟ ألا نهتم بالتنمية البشرية، نهتم بالمواطن، نهتم بالإنسان في عقله وأخلاقه وسلوكه؟ هذه أول اهتماماتنا، وهو المنطلق من أي تغيير. التغيير لن يأتي بجرد قلم، التغيير إنما ينشأ إنشاء، وعنصر الزمن جزء في نموه. لذلك شيخ ابن بديس رحمه الله قال في زمانه: والله نحن قادرون على أن ننشئ حزبا سياسيا نطالب بحقوق الجزائريين في زمانه، قال لكننا أثرنا أن نسلك مسلك العلم والتعليم والتربية، أبعد أطول طريقا لكنه أعمق وأبقى وأدوم وأنفع. لن يتأتى أي تغيير إلا من خلال هذا المسلك، لن يتأتى. ولم نلحظ في أي شعب أو أمة نهضت نهضتها قوية صحيحة دون أن تسلك هذا المسلك، لا نرى، لم نجد. الآن أختم به هذا الدرس، الدول الغربية الآن نتعجب في هذا المواطن، في سلوكه، في تعامله، كأنه شخص عبارة عن آلة، وفي عقله هذا البرنامج اللوجيسيال يتحرك به. هذا كله نتاج هذه المنظومة التنشئة في المؤسسات التعليمية التربوية. احنا الحمد لله بالإضافة إلى هذه المؤسسات عندنا المساجد، نلتقي فيها دور مكمل ومتمم لما تقوم به، وبالإضافة إلى قطاعات المؤسسات ذات التنشئة الاجتماعية، حينما تتعاون على هذا الهدف النبيل فعلا نؤمل في المستقبل أمرا طيبا. أما إذا بقيت الأمور كما عليه، فاللامبالاة وعدم الاهتمام، واللي قرأ قرأ زمان، العبارات التي تنقل على الألسنة، والقراية من أجل شهادة التوظيف، فلا أعتقد أننا نسلك المسلك السليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزيدنا علما. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.